طبقات الرواه. وللرواة طبقات فارفي بالسن والأخذ، وكم مصنف يغلط فيها، وابن سعد صنفا فيها، ولكن كم روى عن ضعفا.